بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا في حديث أم زرع، خلينا نبدأ من أوله. الحديث بيقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نفضح أزواجنا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبرا، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، رجل عشنق، زوجي اللي هو طوله شديد جدا، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سائمة. وكنا لو أنا فاكر صح إن إحنا انتهينا عند إيه؟ عند هذا الرجل. ثم ندخل في قول الخامسة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد. أنا عايز أقول بس حاجة تاني يا جماعة، احنا بناخد الحديث ده ليه تحديدا؟ انا بكلم مين؟ والله بكلم الرجاله. ليه؟ شوف الستات بتقول ايه عشان خاطر تبقى عارف مراتك عايزه ايه والستات بتفكر ازاي، فلما تسعى في ارضاء زوجتك تبقى عارف الكائن اللي الناحيه التانية بيستقبل ده شكله عامل ازاي وبيجيب ايه ومنين وبيقيم ازاي. فأرجو ان انت ترجع لو كنت انت ما خدتش الجرعة اللي فاتت، لا خدها وتعالى نكمل مع بعض الجرعة دي. بقولك ايه؟ قالت الخامسة: زوجي ان دخل فهد. يعني ايه دخل فهد؟ الفهد يعرف بالتغافل، كثير النوم يتغافل، فهو يتغافل عن الاخطاء. وان خرج اسد، فهو صارم شجاع بين الرجال وصاحب طبع كريم وشرف وهيبة ورجل حازم كده له شنة ورنة يعني. قال: ولا يسأل عما عهد. الحاجات اللي في حاجات بيعديها، يعدي لو باقي مثلا يعديه، الحاجات القديمة يعديها، الحاجات اللي فاتت يعديها. دول تلات طباع مهمين جدا جدا. أول طبع الست دي قالت عليه وأثنت على زوجها التغافل. تغافل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. حسن البصري رحمه الله يقول: ما زال التغافل من فعل الكرام. يقول ابن الجوزي رحمه الله أيضا كلام جميل جدا في التغافل، بيقول لك إيه: ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الزلات. كلنا بنغلط والأخطاء، فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب. هو هيتعب وهيتعب الناس اللي حواليه، ما احنا كلنا بنغلط. بيقولك إيه بقى؟ والعاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. فحقيقة الذي لا يدقق، المتغافل هذا الذي لا يدقق بيعدل الناس، هذا لا يتعب نفسه. يعني قد يفعل ذلك من أجل نفسه، وكمان الناس هتبقى يعني فرحانة بعشرته، عشرته هتبقى حلوة. طب لو عمل كده؟ لا، ده لو عمل كده هيبقى بيتعب نفسه، يعني تعب وأتعب كما قال ابن الجوزي. قل جبران، خليل جبران بيقول: إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. مالكم إكس بيقول إيه؟ إذا لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير، أولهم عافيتك، أول حاجة تخسرها عافيتك. فلازم تتعود نفسك أن أنت تطنش الحاجات اللي محتاجة تطنش، تمام؟ وده موضوعين مش موضوع واحد، انك تقدر ترتب الحاجات باحجامها، فيبقى عندك الحكمه اللي تقول ده موضوع كبير اقف عنده، ده موضوع مهم انتبه لي، ده موضوع صغير ما اديليهوش حجم، ده مش موضوع اصلا لازم اعديه وما افكرش فيه، ده مؤثر فمحتاج ان انا انتبه ليه اكتر، ده غير مؤثر، ده تصرف عارض، لا ده تصرف اصلي من طبع موجود. لازم تفهم الشخص اللي قدامك، لازم تبقى بتفكر، لازم يكون ده موجود. لما تبقى عندك هذا الترتيب وعندك قوة ان انت تقول سانتبه لهذا الامر، لن انتبه لهذا الامر، ساهتم بهذا الامر، لن اهتم بهذا الامر، اللي هيحصل ان انت هيكون عندك هذا الخلق العظيم، وهو خلق التغافل. ده اول خلق. الخلق الثاني هو قوة الشخصية. قال لك واذا خرج اسد، راجل كده بين الناس له شنة ورنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لقيك الشيطان قط، ما فيش مر تمام الشيطان لقيك قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. انت حازم، حازم. لازم تتعود ان انت تكون شخص جاد، شخص له كلمة، شخص له رأي، شخص شجاع، شخص له وجهة نظر، شخص عميق، شخص عميق حقيقة، شخص عميق، شخص بيفهم وبيفكر قبل ما بيتكلم. لازم يكون عندك قوة في شخصيتك، عشان لما يبقى عندك قوة في شخصيتك هيبقى عندك قوة في تصرفاتك، وهيبقى عندك قوة في وجهات نظرك. فهتعرف على فكرة في وقت من الأوقات ممكن تكون متدين أكثر لأنك عندك الطبع ده. الله عز وجل يقول إيه: خذوا ما أتيناكم بقوة. في ناس ما عندهاش القوة، ما بتعرفش، عندها ضعف نفسي، فما بتعرفش تاخد قضية بقوة. الله عز وجل يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فاللي ما عندوش قوة نفسية لا يستطيع أن يأخذ أي شيء بقوة وبحزمه، ما عندوش التزام، ما عندوش التزام. وفي نقطتين مهمين جدا يا جماعة في الطريق إلى الله عز وجل: إن لم يكن عندك التزام لن تبدأ، وإن لم يكن عندك استمرار لن تصل. فمهم جدا إن أنت تكون شخص ملتزم وشخص مثابر، تصبر على نفسك وتستمر حتى تصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، بس القوي اللي عنده عمق، اللي مقتنع بوجهة نظره بجد، اللي بيدافع عنها، اللي ما الناس ما بتاكلوش وبتضحك عليه، اللي عنده قوة مادية وقوة جسمانية بس بيستخدمها في طاعة الله عز وجل، ده أحب إلى الله عز وجل، لأنه يستطيع أن يفعل أمور كثير من الضعفاء لا يستطيعون. وفي كل خير، ولكن هذا قد امتاز بهذا الأمر، قد امتاز في هذا بهذا الأمر. فده الأمر الثاني، قوة الحزم وقوة الشخصية. والمرأة تحب الرجل الشخصية قوية، رغم ان هو متغافل بيطنش تمام، فبيكبر في عينيها قوي ان يكون جوزها، هي عارفة انه شخصيته جامدة فعمل له الف حساب، وفي نفس الوقت لما تغلط غلطة تبقى عارفة ان حاجة زي دي بيعديها، فتبقى فرحانة بعفوه وفرحانة بقوته. فلا هو يستخدم قوته في ان هو يكسرها، ولا هو ولا هي شايفاه بعفو يعني ضعيف الشخصية، لا، عفوه بالنسبة لها ميزة، وقوة شخصيته بالنسبة لها ميزة، هي بتحتمي به بقوته، وفي نفس الوقت بتستمتع بتغافله، لأن كل واحد بيغلط، كل واحد بيغلط. ففكر، خلي فيك الطباع الحلوة اللي تخلي شريكة حياتك تسعد معاك. طيب ايه رقم ثلاثة؟ قال لك لا يسترجع القديم من المشاكل، لا يهتم بسفاسف الامور. يعني حتى هو بيقول لك ايه: زوجي اذا دخل اسد، اذا دخل فهد تمام، واذا خرج اسد. هو بيتعامل مع الناس، لا لا لا، اسد اسد اسد، يعني مش حير. طيب وايه كمان؟ قال لك ولا يسأل عما عهد، يعني كده الحاجات اللي بتعدي، ولا يسأل عما عهد، الحاجات اللي بتعدي بتعدي خلاص. ما يقعدش بقى كل شوية يقول لي ايه: فاكرة من 3 سنين لما سبتيلي، فاكرة من 4 سنين لما خليتيلي، فاكرة اول امبارح لما كنا، فاكرة السنة اللي فاتت لما عملنا، فاكرة الصيف اللي فات لما فاكرة ما فاكرة لا لا لا لا. هو بيتعدى. فين الباقي؟ تمام 12 جنيه ونص يا عم، انت اديت لمراتك 1000 جنيه، فاضل 12 جنيه ونص ما تسألش عنهم، عيب. تيجي تقول لي لا الحاجه الفلوس ما فيهاش يا عم، عيب انت اديتها 1000 جنيه، انت مش اديتها 15 جنيه وتبقى 12 جنيه ونص، انت اديتها 1000 جنيه بقى تمام. وبالمناسبه اديتها مثلا بجد، واحد ادى مثلا لمراته مصاريف مدارس العيال تروح تدفعهم، اتبقى رقم مش صغير بس مش كبير، حركه حلوه ان انت تقول لها ايه يعني ايه وايه الاخبار، عملت ايه، بتدفعتي دفعتي المصاريف ايه، طلعوا كام، اه فتقول لك كذا، فهي انت شفت الفرق، قلت لها تمام خير كويس، وتغير الموضوع. اوبا ايه ده، لا يسال عم عاهد عادي، ايه المشكله، وما يسترجعش سفاسف الامور، ان الله عز وجل لا يحب الصغائر الامور هذه. يعني سيدنا انس بن مالك بيقول كلمه جميله قوي، بيقول لك ايه، ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنوات، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. يعني إيه؟ يعني الحاجة لما تعدي خلاص اللي حصل حصل، حتى الناس الكبيره تقول لك كده، خلاص اللي حصل حصل، ما تقفش عند الماضي، الموضوع انتهى، يعني شوف هنعمل ايه. انما في ناس بتحب فقره الولوله، ايه ده حصل حاجه قبل، يلا بينا نولول بقى، يا خرابي يا لهوي اللي حصل، يا لهوي يا خرابي. هو لا يستطيع ان يتجاوز الماضي، ده هو بيعيش في الحاضر بنكد والام الماضي كي لا يستطيع ان يبني المستقبل. طب ما انت كده بتضيع نفسك نفسيا وعمريا، ضاع عمرك ضاع. فلا تسترجع سفاسف الأمور، كن كبيرا، والأمور التي تحتاج إلى تغافل، الأمور التي تحتاج إلى تجاهل، اعمل ده، ده من قوة شخصيتك. دي المرأة الخامسة. ثم قالت السادسة، قالت السيدة عائشة، قالت السادسة زوجي إن أكل لف، يعني إيه إن أكل لف؟ يعني كثير الأكل، بيأكل كثير قوي قوي، وإن شرب اشتف، يعني إيه؟ يعني شرب كل اللي في الإناء، ما بقاش حاجة لحد. قالت وإن اضطجع التف، يعني ينام وحده، يعني ياخد الغطا كده ويلف نفسه لوحده ويعرض عن زوجته، خلاص هو يلف نفسه لوحده كده وياخد الغطا لوحده ويلف نفسه ويدي مراته ظهره ولا يجي عندها. بيقول لك إيه؟ ولا يولج الكف، يعني ما يجيش كده بإيده يقوم مدخلها على مثلا على كتف مراته، ولا مثلا تحت الغطا مثلا بتاع مراته، ولا يولج الكف ليعلم البث، عشان خاطر يعرف هي زعلان ليه، ما يعملش كده، لا يحتضن زوجته وما يسالهاش ان زعلانه ليه والموضوع ده ايه حكايه. بص يا جماعه، والله العظيم حاسس ده مهم لكل راجل، من الامور المحببه للرجال جدا على فكره الطعام جدا، ولكن الرجل الذي شديد التكلف في هذا الامر مرهق. يعني بعض انا اسف، انا عارف ان الرجاله والله هتزعل مني، بس انا ليه وجهه نظر في الموضوع ده بصراحه. بعض الناس ما بتاكلش الاكل بايت، انا ما عنديش مشكله ان انت ما بتحبش الاكل بايت عادي، رغم ان انا ما بزعلش ان الاكل بايت، يعني انا باكل الاكل مش بايت، انا باكل الاكل يكون باي يبقى عايش معايا تمام، بالذات ان انا كنت مغترب وعايش لوحدي، فما كانش. انما حلو ان انت تقول لزوجتك تطبخيش النهاردة، نجيب أكل من بر، بكرة نجيب أكل من بر، بعده نسخن اللي جاي. وفي نفس الوقت عادي ان انت تقول لها ايه، بالله عليكي يعني تعملي لي حاجة، انا بحب أكل من ايديكي تمام. اما تيجي تاكل ما تاكلش لدرجة ان انت تبهدل الدنيا وتبقى عايش عشان خاطر تاكل، وتبقى الست عايشة عشان خاطر تطبخ. فده بيرهقها، ده بيرهقها تمام. هي بتقول لزوجها ان اكل لف، يعني اكل كتير جدا ويقعد يلف في الاكل كده، ومن كتر ما هو عمال يكور في الاكل عشان خاطر خلاص، يعني وبقى ده سمته، وطبعا لا شك ان ده بيكون له اثر على شكله وهيئته. وان شرب اشتف، دي نقطه برضو مهمه جدا، انه بعض الناس تاكل وتشرب ولا تراعي مين موجود ومين عايز، مين موجود ومين عايز، يعني ومين كان نفسه في اللي انا بشربه ده، فما ينفعش اشربه لاخره لان لازم اديله، او اديله هو الاول ومديله، لا لا لا ده بيشرب وان الشرب اشتف. يا عم في حاجه اسمها ذوقيات، في حاجه اسمها ذوقيات. وان اضطجع التف، ما عمال ياكل ويشرب، فيجي اما يجي ينام يسيبها لا لا، لازم يبقى في بينك وبين يعني الرجل المرأة. أنا عايز أقول لكم، بعض النساء لا تطول من زوجها إلا حضنه وهي نايمة بس، هو الصبح على طول في الشغل وعلى طول مسافر وعلى طول مش موجود وبتاع، فاحضنها احضنها وهي نايمة وبس كده أهو. تمام. وأقول لك حاجة سر كده، أحيانا الرجالة إيه بتعمل إيه؟ أقول لك، أنا غششك أنا، بس الستات بقى مفترض ما تعرفش، بس إحنا هنقول عادي. تمام. ان بعض الرجال بيبقى مش هو مش فايق يسمع صوت حد ولا مراته حد، حلو، فتقوم قالت له انا عايزه بس اقول لها حبيبتي لا انا احضنك بس، هو مش عايزه يحضنها، هو عايزه تسكت، فاحضنها، خدت حاجه ونأجز في التانيه، يعني عايز تقسط قص، بس ده بيه له قيمه وعلى فكره وبتاكل معاهم جدا، مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه ايه؟ تفهم تفهم يعني ان وان اضطجع التف وتسيبها، وتبقى هي طلعان عينيها طول اليوم مع العيال وطلعان عينيها طول اليوم مع كذا، محتاجة حد يحتضنها، محتاجة حد يحتضنها. وانا دايما اقول كده، وما تزعلوش مني يا رجالة، ساعات بتقول لك انت اسمك بقى احمد ولا محمد ولا تامر ولا عبد الرحمن، يا حبيبي عفني، وساعات تقول لك الكلمة دي، انا خايفة على نفسي، انا خايفة على نفسي يا حبيبي، انا خايفة على نفسي، اسمع كلامي، انا بقول لك، انا اخوك محمد الغليظ بيقول لك، ساعات بتقولها كده اهو، انا خايفة على نفسي، ويفضل الراجل مطنش كأن مراته دي مستحيل تغلط، وهي بتكون غلطت مرتين تلاتة وندمانة وبتتقطع وبتبكي وعايزة تقتل نفسها وبتفكر في الانتحار. وما بقولش ان انت ان هي مش صائم، ان هي مش غلط، هي غلط، بس انت السبب، وهي غلط وهي تستحق ضرب البتاع، تمام، بس انت السبب، احتويها، ما تخليهاش تغلط، شبعها شبعها، عشان لو جاعت لن تسأل عن مصدر طيب هذا الذي سيشبعها بعد ذلك. يعني اذا فقد الانسان الماء الزلال لا تسأله بعد ذلك يعني من أي نجاسة شرب منها، خلاص الموضوع انتهى. فمهم إن أنت تبقى فاهم ده، مهم إن أنت تبقى فاهم ده، فلا ترهق امرأتك في كثرة الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محال عايز بقى يزود ويتقل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فده أمر بتاع الأكل، وإن شرب اشتف، يعني الذوق بقى، وإن أنت تبقى عامل حساب، لا تكن أناني، يعني أنت لا تحب أن تعامل الأناني، فلا تكن أنت أناني، لأن الناس مش هتحب تعاملك يعني. التالتة وإن اضطجع التف، يعني احتضن زوجتك، تمام؟ واسألها مالك، ولا يولج الكف لا يعلم البث، اسالها مالك، ولا تتكلم على فكره، وخليها تتكلم تتكلم تتكلم. انت ساعات عارف، ساعات الزوجه بتبقى عايزه بس حد يمعلشها، يعني لا معلش معلش معلش معلش معلش، بس ما تقولهاش كتير يعني، عشان خاطر هتبقى باينه قوي، لو انت قاعد معلش معلش معلش معلش معلش، يعني لا مش كده، تمام، لا نوع بقى، معلش، اه الله مستعان، الله يعينك، اه طب وعملتي ايه؟ لا حول ولا قوه والله ما، انت بتتعبي، انت بتتعبي بس ما تمثلش، لانك لو مثلت هتضحك في النص، تمام، انما احس والله، احس بيه، ولادي الذين بيحسوا، يعني انت لو كنت بتمثل عليها هتلقطك بنت الايه، تسالني ازاي اقول لك ما اعرفش، اقسم بالله بيعرفوا، تمام، تقول لك انت في النص كده، تقول لك انت مش مركز معاه، انت لا، انت لازم تركز، لانك هتتقفش في النص، ولازم يعني ممكن تبقى عارفه ان انت مش حاسس بيها، لا فبتعرف، فحس، تحس ازاي معرفش بقى، تمام، بتتصرف، حس، عيش معاه، يعني انتمي لهذه الاسره، يعني فاهم. هذه ايه؟ السادسه. تعالوا نروح السبعه. قالت السيده عائشه، قالت السابعه، زوجي عياء، يعني ايه؟ يعني عاجز في كل الامور، لا يحسن شيء، زوجي عياء او غياء، يعني احمق وغبي، طبق يعجز عن الكلام حتى، كل داء له داء، كل داء الناس موجود فيه، تمام، وبعد كده بيقول لك ايه، برغم بقى كل البلاوي المصيبه السوداء اللي موجوده دي، بيقول لك ايه، شجكي. تمام؟ يعني ايه شجكي؟ يعني يجرح راسك، او فلكي يعني يكسر عظمك، او جمع كل لك يعني يعمل فيك الاثنين. يعني رغم كل البلا الازرق اللي فيه ده، معاملته سيئه وبيضرب وبيشتم ولا حاجه تقرف. وفي رجاله كده اقسم بالله ما فيهوش حاجه عدله. يعني انا ساعات بقول اللهم بارك، الراجل ده توكسيك حلو، يعني بجد الراجل ده توكسيك حلو. ليه بقى؟ التوكسيك احيانا بيكون جميل، طبعا مش توكسيك قوي، في نسب بقى. عايزين الناس اللي طلعت المصطلحات دي تبتدي بقى تعمل نسب، يقول لك ده توكسيك مثلا 15% مثلا، فيقول لك توكسيك 32%. يعني لو عملوا الموضوع ده توكسوميتر للرجال، والله العظيم ده احنا هتبقى هايله. بس يعني يا ريت، يعني بحاجه كده زي الاي كيو والحاجات، انت تروح كده وانت بتقدم تقول لها، تقول لك انت توكسيك قد ايه، تقول لها لا انا توكسيك 17%، تقول لك في الرينج، انت في الرينج كويس. المهم، فما تيجي بقى في يعني بعض الرجال التوكسيك ساعات بيبقى مفيد في ايه؟ بتحس ان هو رايح جاي، ان هو بيدي حاجه وبيجي وبياخد وبيلم وبيفرش، يعني بيعمل تحس ان هو ايه، طالع القطر يبيع. تمام؟ انما في واحد اللهم صل على النبي حرامي، يعني هو ده طالع يعني صفقه خسرانه بنسبه 100%. هو لا واجهه ولا بيصرف ولا محترم ولا بيعفها ولا اي حاجه، وقليل الادب ولسانه طويل وبيمد ايده. وانا شفت على فكره، انا عامل فيديو بنتصر لجواز الاستخدام الضرب في التأديب بالضوابط لمن يحتاجه. حلو؟ وهو نادر عشان خاطر تبقوا عارفين. وانا تقديري الشخصي ان اللي يستخدمه حاجة من الاتنين، امرأة شديدة السوء او رجل شديد السوء. يعني اللي يوصل له هذه المرحلة حاجة من الاتنين، يا امرأة شديد السوء يا رجل شديد السوء. شديد السوء ده ممكن يكون فعلا هو رجل سيء من من من وجهة نظر ان هو رجل غير حكيم، لا يستطيع ان يدير امرأة، لم يستطع ان يدير المرأة فضربها، مش عارف يدير موقف، مش عارف يهندل الدنيا، او هو رجل مش متربي. هو رجل في رجالة بتشتم، في رجالة. بصوا يا جماعة، انا الموضوع ده ما هتكلم فيه بقى جماعة. طب بجد والله العظيم ما حد يزعل، والله يا رجالة، والله العظيم احنا اخوات. بس انا عايز اسال سؤال، هو لو واحد قال لمراته يا حماره، معلش انا اسف والله في اللفظ اللي بقوله ده، انت كده بتحترمها؟ ما تزعلش مني، انت حماره فميش تخلف كده، فضلا عن بقى ان بنت انت كده بتحترمها ما بتحترمهاش، يعني ست البيت مش محترمه، يبقى البيت ملوش راجل. ما تزعلش مني، لو الراجل معرفش يحترم ست البيت ويخليها محترمه، اصل كرامتها من كرامتي واحترامها من احترامي، ومحدش يقل من مراتي، هتبحه يعني، هتبحه معنويا يعني، مش لا لا لا، ولا اهلي، خلي بالك، ولا اهلي. تمام؟ يعني ايه تخسر اهلك؟ وانا ليه ابقى غشيم واخسر اهلي؟ هو ليه دايما المقارنة كده؟ تمام؟ وتخسر اهلك وتخسر، وليه اخسر اهلي وليه اخسر انا؟ اقول أنا يجب أن أكون رجل حكيم ودبلوماسي بقدر كافي يسمح لي أن أنا أكسب كل الجولات، وعندي أدوات أقدر استخدمها أن أنا أشرف امرأتي وأشرف أهلي وأشرف أولادي وأشرف ما إنما ما بكونش الشخص في الآخر باجي ليه أشتم مراتي؟ ليه حبيبي تشتم مراتك؟ ليه يا بابا؟ أصلا الشتيمة حرام، تشتم مراتك اللي ربنا قال لك وعاشرهن بالمعروف. طب ما هم تقول لك ايه، ما هي تستحق الشتيمه. لا والله ما تستحق الشتيمه، مين يستحق؟ يعني معلش انا بس عايزك تفكر في الموضوع، الشتيمه حرام، مين يستحق الحرام؟ قول لي، انا بس هتكلم معاك واحده واحده. الشتيمه حرام، ايه مين يستحق الحرام؟ يعني شيء ربنا حرمه، تمام، مين يستحقه؟ يعني ربنا منعه، حرمه يعني منعه، تمام، بما انه ممنوع يبقى محدش يستحقه اصلا، انت واخد بالك؟ احنا لو فكرنا هنوصل، بما انه ممنوع يبقى محدش يستحقه، يبقى انت لما تعمله يبقى انت متعدي وظالم. حلو؟ بالمناسبه بقى، ساعات بتجيلك واحده ورده والله وردة، انت اللي بتعلم، بتقول لك ايه ده انت بتعرفش دي بتغلط في، طب ما انت هي كانت جايه لك بتعرف تغلط، والله ما كانت جايه لك بتعرف تغلط، انت اللي غلطت. وانا بقى اقول لك انا شفت رجاله اتجوزوا ست غلاطه بس ادبها، هو اللي ادبها مش بوظها مش قللها مش كسرها، هو اللي ادبها. طيب وفي رجاله ما يعرفش يعني هو لا يتحمل ان هو يعيش مع واحده بتتضرب وبتتشتم بيمشي، يعني هو لو هفضل لو هعيش مع واحده بالشكل ده لا انا معيش معاها احسن. وفي واحد يقول لك انا استمر عشان خاطر الاولاد، ايا كان عندك الف حل، عندك الف حل. ايه ده يعني انت بتنكر الضرب؟ مش بنكر الضرب بالضوابط اللي انا قلتها قبل كده، بس بنكر الشتيمه بالمناسبه، وبقول ان اللي بيشتم عنده مشكله في التربيه، وبقول ان غالبا والدك كان كده او والدك اثر في التربيه فانت بقيت بتشتم، بس المؤمن مش شتام، المؤمن المسلم مش شتام. ما تزعلش، خلي بالك هقول لك حاجه، اصل انت عايزني اقول لك ايه؟ ان المسلم المسلم شتام؟ انت عايزني اقول لك كده؟ انا عارف ان بعض الرجاله ممكن يستفز دلوقتي بالذات لو كان، طب معلش عشان بس انا عارف الستات في شماتين، لو بعتت لجوزك اللايف ما تقعديش تتفرجي عليها معاه على الحته دي لو كان هو بيشتم، لان انت هتبقي قاعده كده تقولي قاعده كده في اللايف تقولي شايف سامع، ما هو هيقوم شاتمني انا، يعني يعني لا هو هيستفيد من الكلام وهيقوم شاتمني وشاتمك وقام ضرب يعني خليكي ذكيه ما تشمتيش، خليه يتفرج لوحده على الحته دي بالله عليكي. احنا عايزين ناخد كورس في الذكاء اصلا، احنا عايزين ناخد كورس في الحياه اصلا بقى، تمام؟ فرجاء افهمي صح، تبعتيلوش الحته دي وتقعدي جنبه تقيمي عليه الحجه وتقولي له شفت انت مش متربي ازاي، بيقول ان انت بتعمل، هيقوم ضرب بالكسر الشاشه وشتمني وشتمك وضربك وبتاع تخلي شغالي البروتينيه اللي موجوده في جوه الجمجمه دي شويه، هتلاقي ان في حاجات بتتعمل وحاجات بنستنى عليها شويه، تمام؟ الشاهد ان محدش يشتم مراته، محدش يشتم، ويعني يعني ده ده ده ده بصراحه مستبشع مستبشع، تمام خالص. يعني عندك الوعظ والهجر والضرب بالطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه تقول لك فلهدني لهته اوجعتني، ف واللي بيضرب ده مش بيضرب كل يوم وصبح وليل وتبقى ست خايفه، ده في اخت تقول لك والله خدني وشدني وزي الحراميه واداني بالبوكس وبتاع، ايه ده يخرب بيت مين قال لك كده ان ده دين تضرب الست بالبوكس؟ بالبوكس يا مفتري، تمام هي قدك ده ايه ده؟ على فكره دي مش رجوله، ما تزعلش مني والله، والله انا اسف، انا عايز اقول اكتر من كده بس عارف ان انت هتزعل مني، تمام؟ بس انا يعني انا ده بص اقول لك حاجه من غير زعل، ابنك عمره ما هيتشرب بيك في تعاملاتك مع مع زوجتك اللي هي مامته، عمره ما هيتشرب بيك. اقول لك انا حاجه من اكتر الحاجات اللي انا مش بقول لك ان انا فخور بيها، انا بتفشخر بيها، ابويا الله يرحمه بتفشخر انا دائما، والناس اللي حضرت لي قبل كده كتير اقول الكلمه دي، انا عمري ما شفت ابويا وامي بيتخانقوا الا مره واحده بس، ما شفتهمش سمعتهم، فكنت دائما مش افخر، اتفشخر بابويا، تمام؟ قد ايه كان محسن في معامله امي، دائما دائما والله العظيم دائما لحد النهارده، انت عمر ما ابنك هيتفشخر بيك ولا هيفخر بيك في تعاملاتك مع زوجتك، يعني ممكن يفخر بيك في حاجات تانية، تمام؟ فانت ساقط عنده في الحته دي، دي عقوبه انت بتعاقب نفسك بيها، دي عقوبه انت بتعاقب نفسك بيها، واضح؟ طيب ندخل على اللي بعديه، الثامنه. تقول السيده عائشه قالت الثامنه زوجي المس مس أرنب، يعني إيه؟ حسن الخلق وطيب العشرة كده ومتسامح وكثير السكون، تعرف الأرنب دافي كده هو، وأول ما تمسكه يسكن دافي وطريقته لا يقعد يعض ولا يقعد يخربش ولا يفلفص منك سنة كده، مسكته خلاص يسكن ليك وهادي وما يعضش وما يخربش وما يعمل وما يتحركش، خلاص موضوع انتهى. يقول لك المس مس أرنب وناعم وجميل حسن الخلق وكثير وسريع السكون، سريع السكون. يقول لك والريح ريح زرنب، يعني ايه؟ يعني طيب ريحته حلوة، ريحته حلوة. هنا نقطتين مهمين جدا، حسن الخلق وسرعة السكون والتعامل الناعم مع المرأة، حسن الخلق وسرعة السكون والتعامل الناعم. يعني تلاقي راجل ساعات يقول له، يقول لمراته يا وحش، ما برضو خلي بالك هقول لك حاجه، تقول لي لا ما ساعات بنهزر. ماشي لو مره وانت قررت ان انت تهزر معاه كده وده بيعجبها ماشي، انما مثلا في حد يعني انا مش عايز بس اقول الحاجات يعني، في واحد بيقول لي ماذا يعني يا صاحبي، تمام، بيقول لمراته يا صاحبي يا عبد السميع ايه الاخبار، هو عايز يقول لها قد انت انت في كتفي، انت عبد السميع بالنسبه لي، احنا صحاب قوي. ما هو برضه لو هي بنت وبنوته وبتاع وحلوه ومهتمه، ما هي صعب قوي انها تخيل انت عبد السميع بتزين لك وبتاع، يعني انت قاعد مع عبد السميع دلوقتي يعني، عارف انت يعني الصحوبيه برضه لازم تبقى فاهم ان انت لازم تبقى ناعم، مسه مسه ارنب كده، وتكون بتسكن مش كل شويه بتثور وتعاتب يعني احد العرب كان يقول كلمه جميله، يقول لك لا تكثر معاتبه الاخوان، لا تكثر معاتبه الاخوان فيهون عليهم غضبك، ما تكثرش لا تكثر معاتبه الاخوان فيهون عليهم سخطك، ذكروا الماوردي في ادب الدنيا في الدين والدنيا. يعني خليك ذكي، قال احد الاعراب ايضا تناسى مساوئ الاخوان يدم لك ودهم، يدم ودهم امتى؟ لما تتناسى وتسكن كده بسرعه والدنيا تبقى جميله والعيشه تبقى سهله. فخليك حسن الخلق، خليك سريع السكون، خليك لطيف الكلام، المس مس ارنب، والريح ريح وذرنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأنت النساء زوجتك أهي تمام، والطيب ريحة حلوة بقى. لازم يبقى عندك، وأنا آسف إن أنا أقول الرجالة لا تهتم بهذا الأمر، إنه لما يدخل البيت ياخد دش وتبقى ريحته حلوة ويبقى عنده سبراي وبرفيوم وبادي ميست للرجال، رجالي رجال والله في حاجات دي رجال يا جدعان، وديودرنت ويحط ده مهم. ده لطيف، ده مراتك قاعدة لاصقة فيك. لا طب ومن ذلك بقى يعني يذم في ذلك من المدخن، المدخن مراته قاعدة جنب طفاية، انا عايز اقول للمدخن اما تصحى مرة يوم كده ما تشربش جاي لمدة 5-6 ساعات وبعد كده شم طفاية، ده اللي مراتك شماه وعيالك شمينه في جسمك وفي قبلتك وفي حضنك وهدومك، ريحة وحشة بصراحة من غير زعل. فبطل تدخين عشان خاطر ريحتك تبقى كويسه بصراحه، يعني برضو ما تزعلش من اخوك، اخوك يعني انا عايز وانا هستفيد ايه، انا عشان خاطرك. فالمسه مس ارنب والريح ريح زرنب. طيب قالت التاسعه زوجي رفيع العماد، يعني ايه؟ يعني شريف النسب، طويل النجاد، يعني ايه؟ يعني طويل القامه وهو من احسن الناس هيئه، واخدين بالكم؟ التانية كانت بتقول عليه عشنق، ده شايفاه طويل وهيبة تمام. عظيم الرماد يعني كريم دايما، عظيم الرماد، الرماد الخشب بيستخدمه الحطب بيولعه عشان خاطر يشوي عليه فيأكل الناس، فده معناه ان هو بيأكل ناس كتير جدا جدا، عشان كده في رماد كتير جدا جدا حوالين البيت من كتر الضيوف اللي بتيجي وبيذبح لهم وبيأكلهم، فهو ايه معناه ان هو عظيم الرماد، تقصد بذلك انه كريم، كريم ومضياف، فعنده رماد، في رماد كتير حوالين البيت، قريب البيت من النادي، يعني المكان اللي فيه الناس وتجمع الناس بيته قريب منه، فبيعرفوا ان هم يستعينوا بيه بسرعه. الست تحب تتشرف بالراجل اللي كده، راجل ابن ناس، راجل هيئته كويسه، راجل كريم وله فضل على الناس، والبنت والابن يتشرفوا بابوهم اللي له فضل على الناس يعني عايش وميت تمام، وانه هو بيساعد الناس وان الناس بتلجا له، وانه على فكره والعكس بالعكس بيتضايقوا من الاب اللي ما بيهتمش بالاجتماعيات، يقول لك كلنا بنتجمع بس جوز طنط فلانه ما بيجيش عادي، ما هو لازم يجيش، ما هو عادي اصل هو ما بيروحش، ما كلمتنيش ليه؟ ما بكلمك ما تردش عليا، ما عملتليش ايه؟ ما انت ما بتهتم، يعني في ناس كده، اياك ان تكون كذلك. المرأة لا تفخر بك، لا تحب ان يكون زوجها على هذه طيب لو انت كده، حتى لو مراتك ما قالتلكش ان انت ان هي ما بتحبش كده، هي ما بتحبش كده. طيب ايه كمان هنقول؟ العاشر ونختم بيه، والمره اللي جايه نختم بام وزرع. قالت العاشره زوجي يا مالك، اسمه مالك، اسم جميل، وما مالك، ومش عارف اقول لكم ايه عن مالك، يعني مالك خير من ذلك، افضل من كل اللي قلته عليه، افضل من كل اللي قلته عليه، احسن من كل اللي انت قلته ده. له ابل، له جمال يعني الابل، كثيرات المبارك يعني عددها كبير جدا، قليلات المسارح يعني ايه؟ يعني بيذبح كتير ما بتلحقش، بيروحوا مرة والتانية بس بعد كده يتموت، ما تلحقش تروح وتتحرك وتاكل، تتذبح على طول. ليه؟ من كتر ما هو راجل كريم ومضياف، كريم ومضياف، بيذبح للناس وبيستوعب الناس. يقول إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالي، خلاص لو سمعوا صوت المعازف بقى وعلمت إن في ضيوف كده أكيد إن إحنا هنتذبح، لأن هو بيكرم الناس جميعا. المرأة تحب أن تفخر بزوجها، تحب إن جوزها يكون رأيه حلو. أقول لكم حاجة، الست ما تحبش إن جوزها في العزومات يبقى صوته عالي، ما تحبش إن هو يبقى عمال يتكلم في كل حاجة، ما تحبش الزوج الهبيد، لأنها بتبقى عارفة إن هو هبيد، وبتبقى شايفة نظرات جوز أختها وأبوها وأخوها وهم شايفين إن جوزها هبيد وبيقول كلام فارغ وبيكذب، ومكسوفة منه ومش عارفة تعمل إيه مع جوزها، وبتفكر تتطلق. ويا رب يفهم، يعني يا رب انت تسمعني دلوقتي تفهم ان انا بتكلم عنك، لان الزوج الهبيد ما بيشوفش نفسه هبيد، بيشوف نفسه مش عارف بقى موهوب ولا بيشوف نفسه ايه بالظبط يعني. فرجاء افهم ده، افهم ده، حط الطباع اللي فاتت دي قدامك، بتاعت رجل فيه بيت فيه رجل واحد واثنين وثلاثة واربعة، حط الصفات الحلوة والصفات الوحشة واشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، لان ده من باب الاحسان لنفسك، ان انت تكون حد كويس، لان الرجال معادن، الناس معادن، فانت لازم تكون لازم تشتغل على نفسك عشان تبقى معدن طيب، وعشان خاطر زوجتك تبقى فرحانة بيك وتنقاد ليك وتبقى راجل تستحق فعلا ان انت تدير هذا البيت وتعرف تدير هذا البيت ويبقى معاك ادوات ادارة هذا البيت ويفخر بيك اهل البيت، الزوجة والابناء. لازم تعمل ده، اشتغل على نفسك عشان تقدر تنفذ قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويصلح لنا الحال وارزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل واجعلنا واياكم من المهتدين. نتوقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.